وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا لقاء نافعا، وأن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يفتح لدعوتنا القلوب على الوجه الذي يرضى، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فلقاء هذا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه من فنون الدعاء، من فنون الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا استجابة الدعاء في الخير لنا على الوجه الذي يرضى، إنه على كل شيء قدير. أبدأ هذا اللقاء بسؤالين، وهما سؤالان أجيب عنهما بإذن الله تعالى في من خلال شرح أو من خلال هذا اللقاء بإذن الله. فأقول، بعض الناس قد يدعو الله عز وجل، يدعو ويجتهد في الدعاء، وهو ساجد يدعو، أبر في أبر الصلوات المفروضات يدعو، بين الأذان والإقامة يدعو، وهكذا يتحين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ويدعو، ومع ذلك فقد يقول بلسانه أو بقلبه، أو بقلبه بلسان حاله، يعني قد يقول أدعو والله عز وجل يعني أنا ما رأيته يستجيب لي، مع أن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنا أدعو وأنا تحينت الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ولماذا لم يستجب لي يا ربي؟ هذا يقوله إما بلسانه أو بقلبه، يعني هذا قد يكون ساكنا في كثير من القلوب، أدعو الله عز وجل ولم أرى الإجابة، فما السبب؟ هذا هو السؤال الأول، وهذا نجيب عنه بإذن الله عز وجل من خلال هذا اللقاء بإذن الله تعالى. السؤال الثاني الذي نتعرض له أيضا بإذن الله تعالى، أقول هل تعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل تحصل على شيء عظيم، سواء استجاب الله عز وجل لك أم لا؟ يعني يا رب اشفني، يا رب اصلح ولدي، يا رب اصلح زوجي، يا رب كذا او كذا، انت تدعو، سواء استجاب الله او لم يستجب انت لك شيء اخر عظيم، فما هذا الشيء؟ يعني نحن لن نتكلم الان هو الله استجاب او لم يستجب، لا، ده هو استجاب عز وجل او لم يستجب، انت لك شيء عظيم بمجرد ان دعوت، فما هذا الشيء؟ هذا ايضا ما نحن معه في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. أقول مستعينا بالله تعالى ومجيبا عن السؤال الأول، السؤال أنني أدعو، بعض الناس يقول هذا أدعو ويعني لا أرى الإجابة، ما رأيت إلى الآن، أنا دعوت منذ شهر، منذ شهرين، منذ ثلاثة، إلى الآن أنا ما رأيت الإجابة. طب كيف ذلك والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنا أدعو فأين الاستجابة أو أين الإجابة، أين إجابة دعائي؟ نقول اعلم أخي الكريم يا من تقول هذا، لكن طبعا نحن نجيب من؟ نجيب الذي يسأل ليعلم، نجيب الذي يسأل ليعلم، أما الذي يسأل معترضا فهذا نحن لا شأن لنا به، نحن نجيب الذين يحبون أن يتعلموا. يعني بعض الناس يسأل باعتراض، وبعض الناس يسأل ليتعلم، فنحن نجيب الذي يسأل ليتعلم بإذن الله تعالى. فإجابة السؤال أنا أدعو ولماذا إلى الآن بعد عدة أشهر لم أرى الإجابة، فنقول اعلم، وفقني الله وإياك إلى كل خير، اعلم أن إجابة الدعاء، الإجابة أن الدعاء حتى يجاب فهناك شروط. طيب هل توفرت هذه الشروط أم لم تتوفر؟ طيب ما هذه الشروط؟ الشرط الأول الشرط الأول حتى يجاب الدعاء الإخلاص. إذا نحن نجيب أخانا الذي يقول أنا أدعو وأنا الآن بعد شهر أو شهرين ولا زلت مستمرا في الدعاء، أنا إلى الآن ما رأيت الإجابة، ما رأيت إجابة الدعاء، لماذا لم يستجب لي ربي؟ فنقول هناك شروط حتى تتم أو حتى تتحقق الإجابة. فما هذه الشروط؟ الشرط الأول حتى يتحقق الدعاء أو حتى تتحقق الإجابة، الشرط الأول الإخلاص. طيب هنا سؤال، الإخلاص نعلم أنه يتوفر، مثلا أنا الآن أصلي فحتى تقبل الصلاة فلا بد فيها من الإخلاص ومن ماذا؟ ومن المتابعة. طيب الصيام لابد فيه من الإخلاص ومن المتابعة، وهكذا الزكاة الإخلاص والمتابعة، الحج لابد من الإخلاص والمتابعة. طب أحد يجيبني الآن، أنا الآن أدعو، فما علاقة الإخلاص بالدعاء؟ نحن ذكرنا أن الإخلاص يتوفر مثلا يعني حتى تقبل الصلاة لابد أن يكون هناك إخلاص، أن تصلي لله وحده، وأيضا أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى حتى تتقبل الصلاة، وكذلك مع الحج والعمرة والزكاة وسائر العبادات. طب الآن أنا أدعو، أنا أدعو الآن، فما علاقة الإخلاص؟ لماذا يتوفر؟ ها هذا سؤال. أنا الآن إذا كنت أصلي فأنا أحتاج إلى أن أكون مخلصا وأن أكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا الآن أدعو، فلماذا تقول إن الإخلاص لابد أن يتوفر في دعائي؟ ها في إجابة الإخلاص أنا أدعو الآن، الإجابة هل تعلم أن الدعاء عبادة؟ الدعاء وأنا أدعو الله عز وجل أن الآن في عبادة، نعم الدعاء عبادة. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل الدعاء هو العبادة. الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت وأنت تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب أصلح لي نفسي، يا رب أصلح لي ديني، يا رب أصلح لي ولدي، يا رب أصلح لي كذا، يا رب، هذا أنت الآن في دعاء، فأنت الآن في دعاء، فإذا فأنت معذرة، فأنت الآن في عبادة، فأنت الآن في عبادة. فإذا كنت في عبادة فإننا نقول لك يشترط في العبادة أن يكون فيها، يكون فيها إيه؟ إخلاص. إذا نعلم وأنت تدعو أنك تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. طيب ما معنى هذا؟ يعني مثلا أنت ترى بعض الناس مثلا يدعو وهو يعني غير مخلص لله تعالى، فمنهم من يذهب عند البدوي يظن أنه لو ذهب هناك ليدعو الله عز وجل فإن الإجابة، فإن الدعاء مستجاب، ويظن هذا. لو مثلا ذهب بين القبور واستغفر أو دعا أو كذا يظن أنه هناك يستجاب الدعاء، هو ظن هذا أنه لا يستجاب مثلا أو هو أقرب للاستجابة هناك، هو يظن هذا. نقول الله عز وجل الإخلاص بعبادة، عبادة لله عز وجل، فاجعلها لله وحده، فلا تربط قلبك بميت ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان وليا ولو كان صالحا، اربط قلبك بالله عز وجل. هل يجوز أن أقول يا رسول الله أدخلني الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل الناس النار؟ لا، صلى الله عليه وسلم. إذا أنا أعبد الله عز وجل، أنا أدعو، وأنا أدعو أنا في عبادة. انتبه لهذا الكلام لأننا سنرتب عليه بعد ذلك، يعني سنذكر أو سنسأل بعده سؤالا. الدعاء لا تنسى أنه عبادة، لأنني سأرتب عليه كلاما بعد ذلك إن شاء الله. الدعاء عبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذا وأنت تقول يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب كذا، فأنت في عبادة، سواء استجاب لك الله عز وجل أو لم يستجب، فأنت مأجور، لك أجر على دعائك. الدعاء عبادة، فنشترط في هذه العبادة أن يكون فيها إخلاص. قال ربنا عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين، مخلصين الإخلاص، مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكن مخلصا في دعائك واتجه إلى الله وحده عز وجل، وحده وبقلب حاضر غير لاه. بعض الناس وهو يدعو يعني يشرد ذهنه، يعني يسرح فلا يدري ماذا قال، هو الآن مثلا في مسجد بعد أن صلى صلاة من الصلوات المفروضات من الصلاة الخمس، صلى الفجر وهذا الرجل لابد فيه من الإخلاص، لابد وأنا أدعو أن أكون مخلصا، الله المستعان. لا عليك، لا بأس. فأقول الإخلاص عبادة، الإخلاص عبادة، والعبادة يشترط فيها المعذرة، الدعاء عبادة والدعاء يشترط فيه الإخلاص. العبادة لابد فيها من الإخلاص. أقول بادر وهو ينظر للساعة وغير مركز أصلا، يعني لا يدري ماذا يقول، هو ينظر للساعة ويعلم أنه متأخر ويدعو سريعا، يعني يأخذها عاد، اللهم اغفر لي وارحمني وسامح. فإذا قلت له ماذا كنت تدعو، فقد لا يستطيع أن يجيب، لأنه دعا بقلب لاهن، بقلب غير حاضر. فنقول أخلص لله عز وجل واتجه إليه وحده وبقلب حاضر، فهذا من الأشياء التي تسبب بإذن الله تعالى إجابة الدعاء. يبقى الشرط الأول الإخلاص. طبعا أنا الآن سأذكر أربعة شروط ثم نسأل فيها بإذن الله عز وجل وننظر من حفظه. فنقول يعني أنا سأذكر الأربعة ثم أسأل وننظر من حفظها مرة واحدة. الشرط الأول لإجابة الدعاء الإخلاص. لماذا الإخلاص؟ لأن العبادة إيه؟ لأن الدعاء إيه؟ عبادة، لأن الدعاء عبادة والعبادة تحتاج إلى إخلاص. إذن الشرط الأول الإخلاص. طيب الشرط الثاني حتى تستجاب دعوتك بإذن الله تعالى أن يشعر الإنسان، وانتبه بقى لهذه النقطة، انتبه جدا، أن يشعر الإنسان، أنت الآن ترفع يديك لتدعو الله عز وجل، لتسأل الله عز وجل، فهل أنت تسأله وأنت محتاج إليه وأنت في أمس الحاجة إليه، أم أنك تسأله لأنها عادة مثلا، أنت معتاد أنك تدعو بقلب لاهن، ما حالك؟ هل أنت، هذا هو الشرط الثاني، أن يشعر الإنسان حال الدعاء بأنه في أمس الحاجة إلى الله عز وجل. أعيد، أن يشعر الإنسان وهو يدعو حال الدعاء بأنه في أمس الحاجة إلى الله عز وجل. طيب كيف ذلك؟ ألا تعلم أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعا؟ المضطر سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الله عز وجل يستجيب أحيانا من الكفار إذا كانوا مضطرين بخصائص الربوبية، وهذا سنأتي عليه بإذن الله في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى. الخلاصة الشرط الثاني حتى يستجاب الدعاء أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة إلى الله تعالى. كيف؟ الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعا. المضطر إذا دعا الله فإنه يجيب. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الذي يجيب الدعاء، الذي يجيب دعاء المضطر إنما هو الله عز وجل. فالعبد يدعو الله عز وجل، وبعض الناس يدعون الله وهم مستغنون والعياذ بالله. أقول كيف تستغني عن الله عز وجل؟ أنت من أذن لك أن تنظر؟ الله. من أذن لك أن تسمع؟ الله. من أذن لك أن تشم؟ الله. من أذن لك أن تتكلم؟ الله. من أذن لك أن تتحرك؟ الله. من أذن لك بكل شيء هو فيك أن يكون فيك؟ الله. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الذي جعلك تقعد الآن أمام الحاسب هو الله. الذي يأذن لك أن تقوم من أمامه هو الله. الذي يسر لك أن تنظر الآن إلى الشاشة الله. الذي يسر لك أن تسمع الله. طيب من وضع في أذنك ماء مرا في الأذن، من وضع في أذنك ماء مرا حتى لا تتخلل الحشرات إلى أذنك وأنت نائم، من؟ الله عز وجل. الحارس الآن لو أن هناك حارسا يحرس مكانا ونام، طبعا هذا الحارس هذا يأخذ أجرا على استيقاظه فلا يحل له أن ينام، لكن نفترض أنه نام، نفترض أنه نام، فهل سمعت بأن نملة أو ذبابة دخلت أذنه؟ حتى لو دخلت فإنها تخرج، لا تستطيع أن تكمل. لماذا؟ لأن في أذنيه ماء مرا حتى لا تتخلل الحشرات إلى أذنه وهو نائم. يعني سبحان الله، سبحان الله عز وجل. طيب، من وضع في عينيك، في العين، تحسس الآن العين، تحسس الآن عينك، من وضع في عينيك ماء ملحا، ماء ملحا حتى لا تفسد العين، من وضع؟ الله عز وجل. ثم تقول ولو حتى بلسان الحال أنا في لا أحتاج إلى الله، لا، ده أنت في كل ذرة فيك وفي كل لحظة في حاجة إلى الله عز وجل، وهذا من معاني اسم الله القيوم، هذا من معاني اسم الله القيوم. ما معنى اسم الله القيوم؟ استمع وعيش بقى بقلبك، لأن الكلام يعني بإذن الله تعالى يحيي القلوب بفضل الله تعالى، الكلام عن الله عز وجل وأنت تحب ربك الذي خلقك والذي أعطاك والذي سواك والذي تفضل عليك، أنت تحب الله عز وجل، فاستمع إلى اسم من أسمائه، الله لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم. فهل تدرون وهل تعرفون ما معنى القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي، الحي معروفة له الحياة الكاملة عز وجل، حياة الله عز وجل تختلف عن حياتنا، حياة الله عز وجل. عش مع أسماء الله بقلبك الآن وقل سبحان الله الذي له الدوام، الذي له كمال الحياة عز وجل. فالله عز وجل حي، نعم، وأنت حي، نعم، لكن حياة الله عز وجل تختلف عن حياتك أنت. كيف ذلك؟ أنت أيها الحي، أنت يا من تسمعني الآن، أنت حي، نعم، قبل أن تكون، قبل أن تولد وقبل أن توجد في هذه الدنيا ماذا كنت؟ كنت عدما، كنت لا شيء. قبل أن تخرج إلى الدنيا كنت لا شيء، قبل أن تولد وقبل أن توجد كنت عدما. طيب، بعد أن ولدت، بعد أن خرجت إلى الدنيا، أعطاك وأعطاك الله السمع والبصر والفؤاد والحركة ونعمه عليك، إلى ماذا تصير؟ تصير إلى ماذا؟ تصير إلى ماذا؟ تصير إلى فناء. إذن قبل أن تولد، قبل أن تكون، قبل أن يأذن الله عز وجل بأن تكون، كنت عدما، كنت عدما. ثم خلقك الله عز وجل، ثم أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد والحركة وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تموت وتصير إلى فناء. ثم بعد ذلك ينفخ بقى في الصور والخير. عز وجل حي وحياته تختلف عن حياتنا. أنت حياتك كما قلنا سبقت بماذا؟ بعدم، وتنتهي إلى ماذا؟ إلى فناء. أما الله عز وجل فحياته عز وجل لم تسبق بعدم ولن تصير إلى زوال. عز وجل، عز وجل لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي، حياة الله تختلف عن حياتنا. طيب، ما معنى القيوم؟ القيوم بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول القيوم، عش بقلبك يعني معاني اسم الله، انظر إلى اسم الله القيوم. القيوم ما معناه؟ معناه عز وجل، معناه الذي قام بنفسه واستغنى عن خلقه. الله عز وجل مستغن عنا، الله يريد منك شيئا؟ الله ينتظر منك عطاء؟ الله لا ينتظر منك عطاء، فهو مستغن عنك وعني وعن جميع المخلوقات. هذا من معاني اسم الله القيوم، أنه قائم بنفسه عز وجل، مستغن عن خلقه عز وجل، استغنى عن خلقه، عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوب شائبة، لا تشوب شائبة، يعني لا يحتاج منا شيئا، لا تشوب شائبة حاجة أصلا، لا يحتاج أي شيء منا، لأنه غنى ذاتي، فالله لا يحتاج إلى مخلوقاته. بل إن الله عز وجل، هل تظنن أن الله عز وجل يحتاج مثلا إلى العرش كما أنك الآن تجلس على كرسي فتحتاج إليه؟ أنت الآن تجلس على كرسي وتستمع إلي، أو تجلس على فراش، أو على كذا أو على كذا، فأنت في حاجة إلى الكرسي. لو سحبنا الكرسي من تحتك لسقط، وقعت على الأرض، فأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى الكرسي. هل الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهل الله عز وجل يحتاج إلى العرش؟ من يجيبني؟ أنا الآن وأنت نحتاج إلى الكرسي ونحتاج إلى الأرض لنجلس عليها. الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهل الله عز وجل يحتاج إلى العرش؟ الجواب ليس الله عز وجل في حاجة إلى العرش ولا إلى حملة العرش، بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى حملة العرش، بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته. احفظ هذا، الله لا ليس في حاجة إلى مخلوقاته أبدا، وهذا من معاني اسم الله اسم الله القيوم، استغنى عن خلقه. عش بقلبك هذه المعاني وأنت تقرأ آية الكرسي، دبر الصلوات المفروضات الخمس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاعلم من أنه من معاني القيوم أنه عز وجل استغنى عن جميع خلقه، لا يحتاج إلى عطاء خلقه أبدا عز وجل، بل هو الذي يعطي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن معاني اسم الله القيوم أنه استغنى، أنه استغنى عن جميع خلق استغناء مطلقا، غنى مطلقا، غنى مطلقا. طيب ال- ال- ال- أيضا المخلوقات من معاني اسم الله القيوم أن المخلوقات أو أن الموجودات كلها فقيرة إليه، فقيرة إليه. نعم، كيف ذلك؟ أنت ألست تفتقر إلى الله عز وجل؟ بلى أفتقر طبعا، ده أنا أحتاج. طب من الذي يسمعني؟ الله. إذن أنا أفتقر إلى الله حتى إيه؟ حتى أسمع. من الذي يجعلك تتكلم؟ من الذي أذن للسانك أن يتحرك وغيرك لا يستطيع الكلام؟ نسأل العفو والعافية وأن يمتعنا وذريتنا وأهلنا وأبائنا وأمتنا بالصحة والعافية في طاعة الله ما أبقى، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الأمراض وأن يجنبنا الفتن، إنه على كل شيء قدير. إذن أقول، من الذي سمح لك؟ من الذي أذن لك أن تتكلم؟ الله. من الذي أذن لك أن تسمع؟ الله. إذن أنت في افتقار إلى من؟ إلى الله. هذا من معاني اسم الله القيوم. إذن وأنت تقرأ في بعد أن انتهيت من الصلاة المفروضة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكر فكر وأنت تقرأ هذه الآية، فكر وأنت تقرأ هذه الآية، أن القيوم من معاني أنه قائم بذاته عز وجل، قائم بنفسه، يستغني عن خلقه، بل إن خلقه هم الذين في حاجة إليه عز وجل، في حاجة إلى أن يرزقهم، في حاجة إلى أن يسمعهم، في حاجة إلى أن يجعلهم يتكلمون، يجعلهم ينظرون وهكذا، يجعلهم يتحركون عز وجل. عرفنا معنى القيوم؟ طيب أنا وأنا أدعو، فهل يمكنني أن أستغني عن الله عز وجل؟ نقول كيف تستغني؟ تستغني عن الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد والحركة، هذا الله عز وجل الذي تكلمنا عنه الآن. أنا أدعو وأنا بقلب غافل؟ لا، ده حتى يستجاب الدعاء فإنك تستشعر أن الله، وأنت تدعو بأنك تستشعر حال الدعاء بأنك في أمس الحاجة إلى الله عز وجل، هو الخالق وهو الرزاق. كيف كيف كيف يلهو قلبي، وكيف كيف ينحرف قلبي، كيف يكون قلبي لاهن، كيف يكون قلبي لاهيا عن الله غير حاضر، كيف يبعد عن الله عز وجل؟ من الذي يحرك قلبك وأنت نائم؟ الله. من الذي يحرك؟ وهل أنت سألت الله عز وجل أن يعطيك قلبا يتحرك؟ هل أنت سألت الله عز وجل أن يعطيك أذنا تسمع؟ أن يعطيك أذنا تسمع؟ هل أنت سألت الله عز وجل أن يعطيك لسانا يتكلم؟ أم أن الله أعطاك دون أن تسأل؟ الله أعطاني دون أن أسأل. واضح؟ فإذا أخلص لله عز وجل واستشعر. يبقى الشرط الأول، لأننا بعد أن ننتهي إن شاء الله عز وجل من الشروط نسأل إخواننا من حفظ. الشرط الأول الإخلاص، إذا حتى يستجاب الدعاء فهناك شروط نريد أن نحققها. الشرط الأول الإخلاص. لماذا الإخلاص؟ لأن الدعاء إيه؟ عبادة، والعبادة يشترط فيها الإيه؟ الإخلاص. الشرط الثاني أن يشعر الإنسان وهو يدعو بأنه في أمس الحاجة إلى الله، أضيف إلى الله القيوم. ما معنى القيوم؟ قلنا الذي قام بنفسه استغنى عن خلقه، بل إن خلقه هم الذين يحتاجون إليه. إذن هذا من معاني، إذن أنت تحتاج في كل لحظة إلى الله. يبقى إذن وأنت تدعو استشعر هذا المعنى. انت الان تدعو يا رب اشفيني، يا رب نجحني، يا رب ارزقني، يا رب يا رب، استشعر انك في امس الحاجة اليه. يا رب انا لا استطيع ان انصرف عنك ساعة او ان انصرف عنك دقيقة، لا استطيع يا رب ان استغني عنك لحظة، حتى لحظة واحدة. فانت في امس الحاجة الى الله عز وجل، استشعر هذا المعنى وانت تدعو. تشعر هذا المعنى. انت لو نفذنا باذن الله عز وجل هذا الذي قلناه، انت عارف انت الان لو دعوت وانت تسمعني، لو دعوت وحققت هذين الشرطين فانك الان، طب استشعر كده الان وانت تدعو انك في امس الحاجة الى الله. انت الان عندك مشكلة، نسأل الله عز وجل ان يفرج عنا وعنك الهموم والغموم والكرب، واسأل الله عز وجل ان يعطينا جميعا حاجتنا على الوجه الذي يرضيه عنه. طب استشعر الان انت عين عليك دين مريض، نسأل الله عز وجل ان يؤدي عنا وعنك وان يشفينا واياك وكل مريض المسلم. انت الان في مشكلة عندك، طب ادعو الله عز وجل الان بس باخلاص. والشرط الثاني ايه؟ ان تشعر، بس ده في القلب، ان تشعر حال الدعاء انك في امس الحاجة الى مين؟ الى الله القيوم. هو لا يريد منك عطاء عز وجل، يعني الله لا ينتظر منك عطاء، الله لا ينتظر منك أن تعطيه هو شيئا عز وجل من مثلا من أشياء محسوسة أو غير محسوسة، إنما الله عز وجل يطلب منك أن تعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. إذن هذا هو الذي نحن إيه؟ يعني إيه نحن نحن الذي ننتظر من الله، نحن الذي ننتظر من الله العطاء عز وجل. فنحن في أشد الحاجة إليه عز وجل. طب في أحد الآن، طبعا الله عز وجل لا يجرب، يعني أنا لا يجوز أن أقول في أحد الآن جرب أنه يفعل هذا، لا الله لا يجرب، إنما أقول في أحد منا الآن دعا واستشعر هذا المعنى، انك تدعو وانت في امس الحاجة الى الله. يعني الان المريض، لماذا لا تقوم ايها المريض في جوف الليل قبل الفجر في وقت السحر في اخر ساعات الليل في ساعة يتنزل فيها الله عز وجل الى سماء الدنيا؟ هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من كذا الى ان يطلع الفجر. طب ما تضع جبهتك التي هي أفضل ما فيك على الأرض ذلا لله، وتشعر بقى استشعر الذي قلناه الإخلاص، يكون في القلب الإخلاص. والأمر الثاني أنك تستشعر أنك هو من الذي يشفي، وإذا مرضت فهو إيه؟ هو اللي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. من الذي يشفي؟ الله. لا تنظر للطبيب على أنه يشفي، الطبيب من البشر، لا ده الطبيب من البشر، الطبيب من البشر يمرض بنفس المرض الذي يعالج منه المرضى. وأنا قلت قبل ذلك أعلم طبيبا للقلب هو مات رحمه الله وعنده نفس المرض، سبحان الله، ورئيس قسم، رئيس قسم رحمه الله عز وجل. طب لماذا يشفي نفسه؟ لأنه لا يستطيع ذلك. الشفاء وإذا مرضت فهو إيه؟ يشفين. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. يبقى الشافي هو الله عز وجل. اللهم أنت الشافي، شافي من أسماء الله. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا إيه؟ إلا شفاؤك. يبقى لا تتعلق بالمخلوقين، لا تتعلق، استمع للآية دي، وتوكل على الحي الذي إيه؟ الذي لا يموت. قد يقول قائل يعني وما فائدة قوله لا يموت؟ طب ما نكتفي وتوكل على الحي. نقول لك تريد أن طبعا القرآن لا نستطيع أن نحذف منه شيئا ولا أن نفصل عنه شيئا، لا يقرأ كما هو، نحن لا نحذف ولا نقدم ولا نؤخر في القرآن. لكن لو أخذنا هذه الجملة خارج القرآن وعملناها كجملة لغوية، الله لا إله إلا هو الحي، وتوقفنا، فهل المعنى هو هو كما أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لو توقفنا وقلنا الله لا إله إلا هو الحي وتوقفت، فهل المعنى هو هو كأن أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ طبعا لا. لماذا؟ أنت يا من تسمعني الآن حي أم لا؟ طبعا حي، وإلا كيف أسمعك؟ وإلا فكيف أسمعك؟ أنا حي. طيب أنت حي، طيب والله حي؟ طبعا الله حي. ما الفرق؟ الفرق أنك حي تموت، وأما الله فحي إيه؟ لا يموت. هذا هو الفرق، أنت حي تموت والله حي لا يموت. أنت حي كما قلنا قبل ذلك سبقت حياتك بعدم، ذكرنا ذلك منذ قليل، وتصير حياتك إلى إيه؟ إلى فناء. أما الله عز وجل فله الحياة الأبدية، حياة كاملة لا تسبق بعدم ولن تصير إلى فناء. يبقى أنا الآن أتوكل على حي يموت ولا أتوكل على حي لا يموت؟ أتوكل على الحي الذي لا يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى أنت الآن وأنت تدعو، نبقى نريد أن نغير صيغة دعائنا، مش الصيغة الكلام، لا، شكل الدعاء، إن القلب يكون حاضرا ونحن ندعو نستشعر بأننا في أمس الحاجة إليه عز وجل، إلى الله. الفتاة الآن التي لم تتزوج وهي في حاجة إلى الزواج، والشاب الذي لم يتزوج وهو في حالة إلى الزواج، وأنت تحتاج هذا الزواج، ثم قم في جوف الليل وكن مخلصا، فلا تدعو إلا الله عز وجل ولا تعبد إلا الله عز وجل، دعاء عبادة، وتشعر بالقلب أنك فعلا في أمس الحاجة في هذا الأمر وفي غيره إلى الله. يعني يا رب ليس قادرا أن يزوجني إلا أنت، يا رب ليس قادرا أن يشفيني إلا أنت، يا رب ليس قادرا أن يرزقني إلا أنت. طب ما نشعر بهذا الشيء أننا في أمس الحاجة إلى الله. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ماذا كان؟ من يتذكر؟ الشرط الأول حتى يستجاب الدعاء، نحن ذكرناه، ما هذا الشرط الأول؟ الإخلاص، جزاكم الله خير. الشرط الثاني أنت اللي احنا نزلنا نتكلم فيه الآن، أنك تشعر أنك حال الدعاء في أمس الحاجة إلى الله عز وجل. الشرط الثالث، الشرط الثالث حتى تستجاب الدعوة، ألا تستبطئ الإجابة. لا تقول دعوت الله عز وجل أنا بقالي 4 شهور أدعو الله، لا تستبطئ الإجابة، لا تستبطئ. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحديث هذا في البخاري، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل ذكروا أن المعنى إنه يعني يسأم، ما لم يعجل يعني ما لم يسأم، يعني يمل، أنا بقالي 4 أشهر وأنا أدعو، فمل وترك الدعاء واستبطأ الإجابة، استبطأ. طيب أخونا يسأل لماذا، يعني تقصد لماذا إن استبطاء الإجابة من منع الدعاء؟ أقول طب ما لماذا إيه؟ طبعا هو سؤال جميل برضو، يعني ما احنا نسأل لماذا استبطاء الإجابة من موانع الدعاء؟ طب ما هذا سؤال أيضا جميل، ماذا بعد كلمة ماذا؟ مش فاهم. طيب الله المستعان. الشرط الثالث، طبعا يعني حتى نترك الأسئلة إن شاء الله في الآخر حتى نكمل، بس يبقى الشرط الثالث ألا تستبطأ الإجابة. يبقى إذا استبطاء الإجابة وترك الدعاء استبطاء الإجابة. أعيد الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ ألا نستبطئ الإجابة. لا تقل أنا منذ أربعة أو خمسة أشهر أدعو وإلى الآن لم تتحقق الإجابة، يبقى الآن استبطأ إليه وترك الدعاء. مال بعض الناس تمل من الدعاء وتتركه وتستبطئ الإجابة، وطبعا هذا خطأ كبير جدا. ده هذا استبطأ الدعاء، استبطأ الإجابة، هذا هو الشرط الثالث، ألا تستبطئ الإجابة، ألا تستبطئ الإجابة. يقول ولماذا لم يستجب لي ربي مثلا؟ فالعلماء ذكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ذكروا في قوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا ما لم يعجل يعني ما لم يسأم، يعني يمل ويترك الدعاء، ويترك الدعاء أو يستطيع الإجابة. طب لماذا؟ لماذا استبطاء الإجابة؟ يعني لماذا نقول لا تستطيع الإجابة؟ بعض العلماء ذكر السبب فقال لأن الذي يستبطئ الإجابة ويترك الدعاء ويسأم ويمل يكون كالمنان. انتبه بقى وعيش بالقلب في هذا المعنى. قالوا يكون كالمنان في دعائه. تعرفين المنان؟ هل تعلمون المنان الذي يمن بالشيء؟ ده أنا اللي اشترى لكم السجادة المسجد، يمن، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيه إسلامكم بل الله يمن عليكم إيه أن هداكم للإيمان. فإذا ده أنا اللي اشترى لكم المراوح بتاع المسجد، ده أنا اللي اشترى المكيفات، ده أنا اللي فعلت، وأنا يمن، يمن على الناس ويتعالى عليهم. فهذا الذي يمل الدعاء ويترك الدعاء ويستبطئ الإجابة قال بعض العلماء يكون كالمنان في دعاء، يعني كأنه يقول يا رب أنا دعوت، أنا دعوت يا رب فلماذا لم تستجب، يعني كأن يعني كأنه يرى إن هو أتى بشيء من الدعاء يعني يعني يستحق به الإجابة قطعا، فيصير كالمبخل لرب كريم والعياذ بالله، يعني كأنه يتهم الله عز وجل بالبخل، يعني كان يقول يا رب أنت لماذا لم تستجب لي. شوف الكلام، انظر للكلام، كأنه يقول يا رب، أعوذ بالله، أعوذ بالله من سوء الأخلاق. فذكر العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل، قالوا ما لم يسأم يعني يمل ويترك الدعاء ويستطيع الإجابة. قال بعض العلماء فيكون كالمنان في دعائه، وأنه قد أتى من الدعاء، من الدعاء ما يستحق به الإجابة، كأنه يعني يعني يمنه، فيصير كالمبخل لرب كريم عز وجل. طبعا نحن نلح في الدعاء، ونحن وطبعا أنا الآن سأذكر لك، يعني احنا الآن في الشرط الكام؟ الثالث، أمامنا شرط كمان إن شاء الله. وقد يقول قائل طب ما أنا تحققت عندي كل هذه الشروط ومع ذلك لم يستجب لي ربي، فلماذا؟ فنحن أيضا نجيب عن هذا السؤال بإذن الله تعالى. يبقى إذن الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني أن يشعر الإنسان أنه في أمس الحاجة إلى من؟ إلى الله القيوم. الشرط الثالث ألا تستبطئ الإجابة. الشرط الرابع وهو مهم جدا جدا جدا أن تتجنب أكل الحرام. نعوذ بالله عز وجل أن نأكل الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام، اللهم إنا نعوذ بك من الحرام، اللهم إنا نعوذ بك من الحرام، نعوذ بك من أكل الحرام ومن شرب الحرام ومن لبس الحرام ومن الحرام. نسأل الله الحلال الطيب أن يبارك لنا فيه، إنه على كل شيء قدير. أقول تجنب أكل الحرام. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم، شوف ذكر الرجل، من اللي ذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر. انتبه لأن السفر من أسباب إجابة الدعاء. يبقى هذا الرجل مسافر، يبقى ده من أسباب إجابة الدعاء. طيب يطيل السفر، أشعث، أغبر رأسه فيها غبار من التراب اللي في، يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. يبقى الرجل المسافر هذا من أسباب إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء، يا رب يا رب، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء لأنه يتوسل بالله عز وجل. شوف يبقى ماذا فعل الرجل المسافر، ويمد يديه إلى السماء ويقول يا رب، كل هذا من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، والعياذ بالله، ومطعمه حرام، حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، وغذي، هذا هو النطق الصحيح، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب، مع أن الرجل آتى بالأسباب الظاهرة التي يستجاب بها للدعاء، بل رجل مسافر ويمد يديه إلى السماء ويقول يا رب، كل هذا من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك استبعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يستجاب لهذا الرجل. قال فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن هذه حاله، كيف يستجاب لصاحب المطعم الحرام، كيف يستجاب لصاحب المشرب الحرام، لصاحب الملبس الحرام. فاستبعد النبي مع أن هذا الرجل أتى بأسباب الإجابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يستجاب لهذا الرجل. إذن نحن الآن عندنا أربعة أسباب، أعيد سريعا حتى يعني نخرج من الدرس بإذن الله بفائدة نطبقها في حياتنا. الإخلاص. الشرط الثاني أن يكون في أمان. طبعا أنا أكرر في نهاية الدرس أيضا إن شاء الله لعلنا نسأل في هذه الأربعة بإذن الله. الإخلاص، وأن يستشعر، وهذا نطبقه في دعائنا بإذن الله، وأن يستشعر الإنسان أو يشعر حال الدعاء بأنه في أمس الحاجة إلى الله. الشرط الثالث ألا يستبطئ الإجابة، ألا يستبطئ الإجابة. الشرط الرابع أن يكون متجنبا لأكل الحرام. طيب الآن قد يقول قائل كل الشروط التي ذكرتها أنا أنفذها، فأنا وأنا أدعو مخلص لله، وأنا أدعو في أمس الحاجة إلى الله، فهو الذي رزقني وخلقني، وهو الذي أعطاني، وهو أنا لا أستطيع أن أستغني عنه لحظة عز وجل، وأنا لا أستطيع الإجابة، وأنا مطعمي حلال ومشربي حلال وملبسي حلال ومع ذلك تأخرت الإجابة، فكيف نجيب؟ الكلام اللي الآتي ده هو إن شاء الله أحاول يعني نختصره بإذن الله، وكلام جميل جدا. يعني يسألك سائل، أنا الآن أدعو الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا دعوت والإجابة يعني ما رأيت الإجابة، أنا ما رأيته، فما السبب؟ فأنت ماذا تجيبه؟ طبعا نقول له هناك شروط، ونذكر له الشروط الأربعة. طب قال لك أنا الشروط الأربعة توفرت، أنا مخلص وكل الشروط ده أنت قلتها أنا متوفرة فيه، ومع ذلك يعني أين الإجابة؟ فنقول طبعا قوله أين الإجابة أيضا في استبطاء للإجابة أو استبطاء لإجابة الدعوة. نقول إذا توفرت في كل هذه الشروط ولم يستجب الله لك، فقد يكون ذلك يعني لأحد أمرين. استمع بقى لهذا الكلام، أنت دعوت والله عز وجل أخر عنك الإجابة أو لم يستجب لك، قد يكون الله عز وجل دفع عنك من السوء ما هو أعظم، كانت ستنزل بك مشكلة مزعجة أو مرض خطير والعياذ بالله، رفع عنك لما دعوت. يبقى سبحان الله، فلا تقل أنا دعوت ولم يستجب، لا، ما هو قد يكون رفع عنك إيه مصيبة أو شيء مزعج، مرض شديد والعياذ بالله، رفع عنك، رفع كان سيأتيك وانت لما دعوت. سبحان الله العظيم، انظر لجمال الدعاء، شوف رفع عنك من السوء ما هو أعظم، سبحان الله، رفع عنك من السوء ما كان ستنزل مشكلة مزعجة شيء خطير ورفع عنك بفضل الله عز وجل وحده. طيب أو إنك تكون دعوت والله عز وجل لم يستجب لك، لكن انتبه بقى للكلام، أخر الله عز وجل أخر لك الإجابة، أخرها لك ليعطيها لك في الآخرة حسنات، ليوفيك الأجر أكثر وأكثر. لماذا؟ ما هو أنت الآن في كرب وفي هم وفي غم، وصبرت ودعوت ورضيت بقدر الله، فأعطاك الله جزاء هذا ما هو أعظم، سبحان الله. ويعني يعني أنت تعلم أنك لو رأيت الحسنات في الآخرة لتمنيت أن الله عز وجل ما استجاب لك دعوة، تقول يا ريت ربنا ما كان استجاب مني ولا دعوة. لماذا؟ الحسنات كثيرة جدا، أجر أعظم في الآخرة، تقول يا ريت ربنا ما كان استجاب مني ولا دعوة، وكنت أخذ حسنات في الآخرة. فإذا قد يؤخر الله عنك الإجابة أو لا يستجيب لك ليعطيك أجرا أكثر وأكثر، فين؟ في الآخرة. يبقى أنت يا من تسأل، يا من تقول أنا دعوت وأريد الإجابة، أن يجيبني، أن يستجيب الله عز وجل لي، أن يستجيب الله لي، نقول قد يزال عنك من السوء ما هو أعظم، كانت ستنزل مشكلة عظيمة أزيلت، أو أن الله ادخر لك الأجر في الإيه؟ في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صححه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو. الدعاء عبادة، تذكر لا تنسى أن الدعاء عبادة. ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يعني تستجاب في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، طبعا هذا أفضل، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. فإذا نقول لهذا الرجل: قد يكون الله دفع عنك من السوء ما كان مزعجا لك لو نزل، أو أن الله ادخر لك الثواب. أو استمع بقى للثالثة، شيء جميل جدا: قد يؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة. يعني أنت دعوت والإجابة لم تأتي سريعة، إنما أخرها الله لك. طب أعطيك مثالا، هذا شاب مثلا ويريد الزواج، رأى فتاة أعجبته، في كل صلاة: يا رب زوجني فلان، يا رب زوجني فلان، في كل بين أذان الإقامة: يا رب زوجني، يعني ما ترك وقتا إلا ودع. ومع ذلك الله عز وجل لم يزوجه فلانة وتزوجت غيره، الشاب حزن بقى، ويعني بعد شهر أو شهرين سمع من جيرانها أنها طلقت، قالوا له: كانت صليطة اللسان، يعني مؤذية بلسانها، كانت تفضح زوجها، وكانت تعلي صوتها عليه، وكانت تصرخ، وكانت. قال: الحمد لله أن الله لم يستجب لي، الحمد لله. شوف سبحان الله، الله عز وجل قد يؤخر الشيء لحكمة أنت لا تعلمها. أعطيك مثالا آخر بعد أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيل رجلا مثلا مسافرا، هذا الرجل تأخر مثلا في له مثلا شيء تجارة اشتراها مثلا من القاهرة، من اسكندرية، من هنا، من هنالك، وانتهت انتهى الشيء الذي أراد أن يشتريه، وذهب للإيه؟ لموقف السيارة. الرجل متأخر ويريد أنه يسرع حتى يسافر ويصل إلى بلدته، رأى سيارة، والسيارة الحمد لله فيها الإيه؟ فيها الركاب، ليس هناك مكان فارغ إلا واحد، مكان واحد فقط، وبينه وبين السيارة أمطار، فيسرع الخطى حتى إيه؟ يلحق بهذا، حتى يلحق بهذا المكان: يا رب ألحق هذا المكان، يا رب أركب السيارة، يا رب يا رب. فجأة سبقه رجل ليجلس في هذا الإيه؟ المقعد الوحيد، في هذا المقعد الفارغ سبقه رجل فجأة، فخلاص السيارة يعني اكتملت، غلق الباب، والسائق الآن انطلق بالسيارة، وصاحبنا طبعا حزن ومتأخر، فركب السيارة التي بعدها. لما ركب السيارة اللي بعدها وهي تسير في الطريق، إذا به ينظر، فإذا بالسيارة الأولى التي لم يلحق بها مصطدمة بشجرة، قال: الحمد لله أنني لم ألحق بهذه السيارة، الحمد لله أنني لم ألحق بهذه السيارة، وإلا سيكون قد حدث لي ما أرى. سبحان الله، فقد يؤخر الله عز وجل، قد يؤخر الله عز وجل إجابة الدعوة لحكمة أنت لا تعلمها. وطبعا يعني قد يكون هذا حدث مع بعضنا، يعني ممكن أنت تذكر الآن دعوة الله عز وجل ما استجابها لك مثلا، أو أخرها عنك، قلت الحمد لله. في أحد منا الآن حدث له هذا الموقف، قد يكون حدث لبعضنا، إن فعلا يقول الحمد لله يا رب إن دعوت وإنت أخرت عني الإجابة أو لم تستجب لي، وفعلا أنا ما كنت مدركا لهذه الحكمة التي تأخرت بسببها الإجابة. فسبحان الله، قد يكون تأخير الكلام هذا الإجابة لحكمة لا يعلمها إلا من؟ إلا الله عز وجل. طيب، في آية جميلة جدا، قال ربنا عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر، انظر للشر دي واستمع، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الشاب هذا اللي يا رب أتزوج فلان، يا رب، وسبحان الله هو يدعو بالشر، يدعو بالشر وهو لا يعلم، لأنه لو كان تزوجها فسبحان الله لعله كان يرى النجوم في النهار والقمر في النهار والشمس في الليل من شدة العذاب اللي تريه إياه هذه الفتاة سليطة اللسان. فإذا أقول قد تؤخر إجابة الدعوة لحكمة نحن لا نعلمها. طبعا اعلم بقى بعد هذا الكلام، يبقى إذا لو حبينا الأول نلخص هذا الكلام نقول سريعا جدا في شروط أربعة: يا من تقول دعوت والإجابة إلى الآن ما أتت، لابد من الإخلاص واستشعر أنك في أمس الحاجة إلى الله، ولا تستطيع الإجابة، لا تستطيع الإجابة، لا تقل دعوت ولم أرى يستجب لي ودعوت الله ولم يستجب، لا لا تستطيع. والأخيرة: من يذكرنا بالرابعة، من يذكرنا بالشرط الرابع، هذا هو مكتوب الآن أمامناه: الإخلاص، الشعور أننا في حاجة إلى الله أو في أمس الحاجة، عدم استبطاء الإجابة لامتناع عن أكل الحرام جزاكم الله خيرا. يبقى دي الأربعة شروط، الشروط الأربعة. طيب وقلنا طب الآن أنا يعني الآن أنا ذكرت، يقول قائل لك يعني أنا الآن توفرت في هذه الشروط كله، كل الشروط توفرت ومع ذلك إلى الآن الإجابة لم تأتي، نقول له إيه؟ نقول له قد يكون ربك عز وجل أزال عنك سوءا، صح؟ قد يكون الله عز وجل ادخرها لك في الآخرة، قد يكون الله عز وجل أخر الإجابة لحكمة وأنت لا تعلمها، أخرها لحكمة وأنت لا تعلم. ويعني قبل أن أنهي في ملحوظة مهمة جدا، هل يجيب أو هو نجعله سؤالا، نجعله سؤالا، هل الله عز وجل يعني أحيانا يجيب دعاء الكفار؟ هل يمكن أن يجيب الله عز وجل دعاء الكفار في إجابة؟ نعم. طيب يعني طبعا الأمر في تفصيل، الأمر في تفصيل، نقول أحيانا يجيب الله عز وجل دعاء الكفار إذا كانوا مضطرين، الكافر لو كان مضطرا فأحيانا الله عز وجل يجيب دعاءه إذا كان مضطرا أو إذا كان مظلوما. أعيد، أحيانا يجيب الله عز وجل دعاء الكافر إذا كان إيه؟ إذا كان مضطرا أو إذا كان إيه؟ مظلوما. يعني الكافر إذا كان مظلوما فدعوته مستجبة سبحان الله، أما يجيب المضطر، الكافر حتى لو كان مضطرا الله عز وجل قد يجيب دعوة الكافر أحيانا إذا كان مضطرا، بخصائص الربوبية ولا الألوهية؟ لا بخصائص الربوبية، يجيب دعوة الكافر إذا كان مضطرا أحيانا لكن بخصائص الايه؟ الربوبية. والله عز وجل أيضا يجيب، أنا قلت لو كان الكافر لو كان مظلوما، شوف هو كافر ومع ذلك هو مظلوم ودعوته مستجابة سبحان الله، فما بالك إذا ظلمت مسلما ودعا عليك، نعوذ بالله من الظلم، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم لا تجعلنا ظالمين ولا مظلومين، يعني نسأل الله عز وجل العافية. فأقول قد يستجيب الله عز وجل أحيانا للكافر إذا كان إيه؟ مظلوما أو إذا كان مضطرا. بل إن الله أصلا عز وجل يعني لما إبليس لعنه الله لما سأل الله أن يؤخره إلى يوم يبعثون، أخره الله عز وجل واستجاب له حتى لإبليس، حتى لإبليس. اعلم بقى ان يعني في شيء مهم جدا، هل عطاء الله عز وجل هل هو دائما دليل رضا من الله؟ يعني هل كل ان ترى بعض الناس أغنياء جدا، فهل لأنهم أغنياء هل هذا دليل على أن الله راض عنهم؟ الجواب: ليس كل من أعطاه الله عز وجل، لا هو لا نقول لا ولا نعم، يعني لابد ان احنا نقول في تفصيل، في تفصيل. طب ما هو عندك عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء جدا جدا ومن العشر المبشرين من الجنة، وعندك قارون على الجانب الآخر، قارون تعلمونه وتسمعون عنه طبعا، قارون طبعا هذا كان، هذا كان يعني، يعني ماذا، ماذا اقول يعني، يعني ماذا اقول، ده المفاتيح فقط يعني. الرجال اولو القوة يعجزون عن حملها. قال ربنا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه، شوف المفاتيح، ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. الرجال الأقوياء، الرجال الأقوياء يعجزون عن حمل المفاتيح، فما بالك بالكنوز اللي في الداخل بقى، ده المفاتيح فقط يعجزون عن حمله. فإذا ليس الغنى دائما دليل رضا، وليس دليل إيه؟ سخط. إن عندك عبد الرحمن بن عوف كان غنيا جدا جدا، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وعندك قارون كان من الأغنياء جدا جدا جدا، ومع ذلك فهو من أهل الإيه؟ من أهل النار. فليس دائما الإعطاء دليلا على رضا الله عز وجل. طب وهل المنع دليلا يعني دائما على السخط؟ لا، ليس المنع دائما دليلا على السخط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه الشريف، على بطنه الشريف من شدة الجوع، صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. طيب في دقيقة فقط بإذن الله تعالى أنهي اللقاء مجيبا عن السؤال الثاني اللي بدأت به، لأن أنا قلت في البداية أسأل سؤالين لو تذكرون. السؤال الأول قلنا بعض الناس يدعو الله عز وجل ويقول أنا يعني إلى الأن لم يستجب لي، مع أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن أجبنا عن هذا. لو تذكرون السؤال الأول من يذكره؟ قلنا هل تعلم أنك إذا دعوت، طبعا سواء استجب لك الله أو لم يستجب، فأنت تحصل على شيء جميل جدا. إيه الشيء؟ ما الشيء الذي أحصل عليه إذا دعوت الله عز وجل سواء استجاب أو لم يستجب؟ ها، ما الشيء الذي أحصل عليه إذا دعوت سواء استجاب لي الله عز وجل أو لم يستجب؟ ها، ما الشيء، ما هذا الشيء؟ شيء جميل جدا. ما هذا الشيء؟ هذا الشيء طبعا احنا بدأنا اللقاء وقلنا ان الدعاء ايه؟ عبادة. الدعاء عبادة. طيب يبقى عبادة، يبقى إذن الإنسان لو دعا الله يبقى إذن هو مأجور، له أجر. طبعا استجاب الله أو لم يستجب هذا أمر آخر، لكن حتى استجاب أو لم يستجب فأنت لك أجر. سبحان الله، يعني أنا أدعو اللهم اشفني والله عز وجل إلى الآن لم يشفني مثلا، مثلا، فأنا الآن مأجور عن الدعاء؟ نعم أنت مأجور إن شاء الله. طب إلى الآن لم يتحقق الشفاء؟ نقول نعم، حتى لو لم يتحقق الشفاء فأنت مأجور على الدعاء. هذا كرم الله عز وجل، هذا كرم الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف ماذا قال بعدها، ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن ايه؟ عن عبادتي، عن عبادتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الايه؟ هو العبادة. اذا الدعاء عبادة، يبقى انت الان لا تمل الدعاء ولا تتوقف، بل يعني انت تلح على الله عز وجل، يا رب اشفني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب نجحني، يا رب كذا، يا رب كذا. فهذا انت مأجور عليه حتى لو لم يستجب، حتى لو لم يستجب انت مأجور على مجرد انك دعوت، لانك نفذت امرا الهيا. وقال ربكم ايه؟ وقال ربكم ايه؟ ادعوني. فانت تنفذ امر الله عز وجل لما طلب منك ان تدعو، ان تدعو الله عز وجل. اذا بمجرد ان دعوت فانت مأجور، استجيب او لم يستجب لك. يبقى هذا يعني اردنا ان نقرره، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا يعني دعوة مستجابة، أن نكون مستجاب الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعني ننفذ الشروط التي ذكرناها. وتعالوا يعني لا أقول نجرب، الله لا يجرب، إنما بيقين. أنت الليلة بعد أن استمعت إلى هذا اللقاء إن شاء الله تعالى تدخل غرفتك، أو تتوضأ أولا وتصلي ركعتين، واستشعر بقى هذا الذي قلناه، أربع شروط إخلاص مكتوبة الآن أمامنا، الشعور أننا في حاجة إلى الله أثناء الدعاء، لا نستطيع الإجابة، نفذ هذا اليوم الآن، الآن، لا الآن، لا نستطيع الإجابة، ويكون مطعمنا ومشربنا وملبسنا حلال، حلالا، فنفذ هذا الكلام، صلي وضع جبهتك على الأرض ذلا لله عز وجل، استشعر يا رب أنا ليس لي إله غيرك، ليس لي رب سواك، يا رب من من من من ينقذني إن لم تنقذني أنت، يا رب من يغنيني إن لم تغنيني أنت، من، وهكذا. استشعر أنك في أمس الحاجة إلى الله، ترى عجبا جدا جدا في قلبك، إن القلب ده يشعر بخشوع عظيم عظيم جدا. فنفذ هذا الكلام الآن بإذن الله عز وجل، لا تنم إلا وقد صليت ركعتين لله. وقيام الليل طبعا أنتم تعلمون من العشاء للإيه؟ للفجر، يعني ليس شرطا أنك تقوم لقيام الليل، لا يمكن الآن ومن بعد صلاة العشاء. فلا تنم إلا وقد نفذت هذا الكلام بإذن الله عز وجل، ولو ركعتين خفيفتين، لعل الله عز وجل أن يتقبلهما منك. ولعل الله، وطبعا اسأل ربك أن يرزقك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، لكن مستجابا في الخير لك. يعني دايما اللهم اجعلني، قل اللهم اجعلني مستجاب الدعاء في الخير لي، يعني فيما فيه الخير. فنسأل الله تعالى جميعا أن يرزقنا خير ما قلنا وما سمعنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا بما سمعنا، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآباءنا وذرياتنا وأهلنا بغير عذاب ولا مناقشة حساب، وأن يرزقنا من خير ما سأله النبي محمد. اللهم ارزقنا جميعا من خير ما سألك النبي محمد، اللهم ارزقنا جميعا من خير ما سألك النبي محمد، وأعذنا من شر ما استعاذ النبي محمد، اللهم أعذنا من شر ما استعاذ النبي محمد، اللهم أعذنا من شر ما استعاذ النبي محمد. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الذي أنطقني، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.